وعن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله، قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا اللفظ لأبي داود. وهذا أيضا مما نعرفه من سلوكه عليه الصلاة والسلام. فهذه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، هند بنت حذيفة المخزومية، وكانت أول أمر زوجة أبي سلمة الأسدي رضي الله عنه، وكانت هاجرت معه إلى الحبشة وولدت له أبناء هناك، منهم سلمة الذي تكنى به. فلما توفي عنها زوجها مما، ولعل هذا الحديث مر بنا، فكان في الصبر، مر بنا في باب الصبر، أنها لما مات زوجها أبو سلمة وكان خير من خير الأزواج، خير زوج لزوجه، فتقول إنها قالت لنفسها من لي بمثل أبي سلمة في حسن معاشرته. تقول لكنني تذكرت الدعاء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أقوله: من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي وآجرني خيرا منها. تقول فقلت ذلك الدعاء، فكان أن أخلف الله عليه تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة من الهجرة، وعاشت إلى تقريبا العام عام 60 أو 62 أو قريب من هذا التاريخ، ثم توفيت رضي الله عنها ودفنت في البقيع مع بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. فهنا تذكر لنا رضي الله عنها كيف يكون امتثاله عليه الصلاة والسلام لأمر الله. نحن سمعنا في الآية أمر الله جل جلاله، في الآية التي قرأها الإمام، أمر الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهذا أمر لكل مسلم أن يتوكل على الله، وأن يعتقد كما أخبر سبحانه وتعالى: كفى بالله وكيلا، أي فوض أمرك، توكل بمعنى فوض الأمر، فوض الأمر وتخلى من كل حول وحيلة وقوة من أي سبب كان إلا من الله جل جلاله. فكان عليه الصلاة والسلام يمتثل ذلك، يمتثله عندما يخرج من بيته، فكان يقول هذا الدعاء، يقوله امتثالا ويقوله تشريعا للأمة وإرشادا لها. فينبغي لنا أن نمتثل كذلك، نحن نمتثل أمر الله ونمتثل توجيها وإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي المسلم، إذا خرجت من بيتك بادر واحفظ هذا الدعاء بسم الله، فأنت بسم الله مستعينا، مستعينا بالله، متذكرا له: توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله. وهذا محل الشاهد، فأنت تخبر أنك قد فوضت أمرك لله في كل ما يعرض لك من خروجك إلى أن تعود إلى بيتك، كل ما يعرض لك من أمر فأنت قد توكلت على الله وكفى بالله وكيلا. ولا يكتفي بذلك، وفي بعض الروايات كما سوف يورده المؤلف من حديث أنس رضي الله عنه أنه يقول مع ذلك: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول: ما سمعتم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، وفي رواية وأن أبغي أو يبغى علي. فهذا تفصيل بعد إجمال، وإلا فكلمة التوكل بحد ذاتها كلمة عظيمة شاملة لمعان لا حد لها، لكن هذا التفصيل من باب التحقيق والتأكيد. فيدعو الله المسلم، يدعو ربه: اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أي أضل الضلال بمعنى الغفلة والنسيان وعدم الهداية في أي أمر يعرض لك، وسوسة نفس، وسوسة شيطان. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى في خروجك هذا، خروجك إلى عملك، خروجك إلى سوقك، خروجك إلى مصلاك وإلى مسجدك، خروجك مسافر لأي أمر، فأنت تتحصن، تلبس هذا الدرع الواقي الحصين: أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو يأتي الإضلال من غيرك لا من نفسك وسوستها ووسوسة شيطانك، بل من إنسان يعرض لك. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى وتستعيذ به من أن تعرض لشيء أو يعرض لك شيء من ذلك. أو أزل أو أزل، الزلة معروفة بمعنى الانزلاق، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى وتستعيذ به أن تزل في طريقك، إن كان زللا حسيا أو معنويا. فالزلل زل أن تزل قدم بعد ثبوتها، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرض لك زلة، إما زلت قدم أو زلت أو زلت قلم أو زلت لسان أو أي شيء من ذلك. أو تزل بمعنى تأتي قوة من الخارج أيضا تتعرض لك، أو أظلم أو أظلم، وهذا أيضا أمر خطير جدا، ويا لها من سعادة إذا حفظ الإنسان من هذا الباب، أن تظلم أو تظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. فتسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، وأن تخرج في شأنك هذا كما قلت، إن كان لسوق لتشتري وتبيع أو لعمل تؤديه أو إلى صلاة تؤديها، أن تعود لا تظلم أحد ولا يظلمك أحد. والظلم هو مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، وهذا أيضا هو من باب الظلم. فلا شك أن الظلم جهل، فكونك تجهل على أحد، لا ترعى حقه، لا ترعى جواره، لا ترعى ذمته إن كان صاحب ذمة، أو كذلك هو من جانبه لا يرعى حقوقه، فتسأل الله سبحانه وتعالى. والبغي كذلك، أن تبغي، لأن البغي بمعنى الظلم، وهو من أشد أنواع الظلم، فهو بمعنى. فهذا الدعاء إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله وقد حفظ وحمي بحفظ الله، فمع ذلك يقوله امتثالا لأمر الله وتشريعا للأمة وإرشادا لها، فينبغي لنا أن نحفظ هذا الدعاء وهذا الذكر، وأن نقوله بصدق ويقين، لا مجرد ترديد لسان من غير وعي ولا شعور.